إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا، هذه المواقف التي تمر على الأمة جعل الله جل جلاله للمؤمن فيها نظرة شرعية تختلف عن كل النظرات، ورؤية ربانية تختلف عن كل الرؤى. كل ما يحدث للإنسان في هذا الكون نظرة المؤمن إليه نظرة تختلف عن غيره، ولا بد في مثل هذا المقام أن يسمع المرء ما يحتاجه من أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكون الخطاب الدعوي في واد والأمة في واد آخر. تشعرون وسمعتم وتعلمون أنه يمر على البلاد في هذه الأيام موجة من الحر الشديدة التي تختلف عن غيرها من أيام الصيف. أخبار وكلمات وتوجيهات ونصائح بعدم التعرض للشمس وغير ذلك من الأمور والتوجيهات، ولكن لابد للمرء في هذه الأيام وفي هذه الموجة الحارة الشديدة التي تمر على الأمة، لا بد للمؤمن أن يكون له وقفة خاصة فيه في هذه الأيام. ما سبب هذا الحر؟ لو عدت إلى الأرصدة الجوية وإلى محطات الأخبار ووسائل الإعلام لسمعت أموراً متعلقة في الدنيا، وهذا لا ينكر لأنه علم والإسلام لا ينكر العلم، لكن هنالك أمور غيبية لا يعلمها كثير من الناس، بل للأسف لا يعلمها كثير من المسلمين. ما سبب هذا الحر؟ روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. من شدة الحر ومن شدة اللهب ومن شدة ما فيها تقول: يا رب أكل بعضي بعضا. فاستأذنت أن يكون لها نفس، فقال صلى الله عليه وسلم: فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فهذا من زمهرير جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، وأشد ما تجدون من الحر في الصيف فهذا من حر جهنم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينظر المؤمن، نظرة المؤمن لما يدور حوله أنه عبد في هذه المعمورة التي لها خالق ومالك ومدبر ومتصرف في خلقه، يفعل في خلقه ما يشاء، والجنة والنار من خلق الله، خلقهما وأعدهما للمؤمنين، أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين، ثم جعل لكل واحدة منها صفات، ثم أراد جل جلاله كرما ورحمة منه أن يذكرك بهما، فجعل علاقة ما بين الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله بنا أنه جعل هذه العلاقة عبارة عن نفس تشعر به. هذا الحر اللي إذا الآن بتقطع الكهرباء دقائق، لا والله مش دقائق، ثواني بالمسجد، كنا منطلع المحارم من مسح العرق ومنطلع بالساعة، يا شيخ ما تطول، ما فيش كهرباء وقاعدين بالمسجد ومكيفات ومراوح، مباشرة نخرج إلى السيارات أو إلى البيوت حتى لا نقف تحت حر الشمس، وتمر علينا الموجة ويمر علينا الصيف. وكم أنا وأنت تذكرت الموقف المؤكد المحتم الذي لا مفر ولا مهرب منه. إذن أيها الحبيب، أولا لابد أن تعلم أن هذه الموجة هي نفس من أنفاس جهنم. ثانيا، لما يا ربي هذا الحر؟ لما يا ربي هذا الصيف؟ لما هذه الحرارة العالية؟ أولا حتى تعلم وتتذكر دائما أنك مقهور. إيش يعني مقهور؟ يعني عبد. شو يعني عبد؟ يعني ضعيف. شو يعني ضعيف؟ يعني تحتاج إلى قوي، لا مالك ولا عقاراتك ولا شهاداتك ولا كلماتك ولا جسدك ولا صورتك تمنعك من هذا الحر. الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، العربي والعجمي، العالم والأمي مقهور بهذا الحر، مقهور بهذا الهواء. من يستطيع أن يقف في الخارج ويقول أنا لا أشعر بالحر؟ من يستطيع أن يقف في البرد ويقول أنا لا أشعر بالبرد؟ الكل مقهور، فكلنا عبيد لله جل جلاله. وهذا هو التحقيق والتجسيد العملي لقول الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش العبادة إنك تصلي في المسجد فقط حتى تشعر أن العبودية في أي مكان. بعض الناس يا إخواني فصلوا العبودية، صارت العبودية عنده نهار الجمعة، والعبودية عنده بس وقت الصلاة، أما في شغلي وعملي ودكاني وبيعي وشرائي وأخذي وعطائي أني مني عبد. فجعل الله تعالى لك الحر في كل مكان، حتى كلما قطرت منك قطرة عرق تذكرت أنك عبدا لله وتعوذت بالله من النار. ثانيا أيها الحبيب، حتى تبقى متذكرا ليوم القيامة، شمس بعيدة عنك مئات آلاف الأميال، ولو اقتربت كما أثبت العلماء مليمتر من الأرض لأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما، تقترب وتدنو الشمس منهم مقدار ميل. يقول راوي الحديث: لا أدري هو ميل المسافة، اللي هو ما يقارب 1.4 كيلومتر، أو ميل المكحلة اللي هو قدر الأصبع. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث نسمعه، ولكن أسأل الله أن يفهمني أنا وأنتم هذا الحديث. قال: فيغرق الناس بعرقهم. فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، كعب القدم، ومن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يصل العرق إلى وسطه، ومن الناس من يصل العرق إلى حقويه، ومن الناس من يلجمه العرق، من الناس من يغرق بعرقه. إحنا اليوم لا كعب ولا ركبة ولا وسط. الشباب الأبطال جزاهم الله خير الذين يعملون ليل نهار في وسط الشمس، بيرجع آخر نهار بقول لكل اللي حوله ما حدا يقترب منه، كلني عرق رائحة، وهو يقرف من نفسه يريد أن يغتسل بسرعة. وهذا لم يبلغ شيئا، لم يبلغ عشر معشار عشيري ما يبلغه أقل من يقف يوم القيامة في أرض المحشر. قال: يكون العرق كما قال عليه الصلاة والسلام: يكون العرق يوم القيامة على مقدار الأعمال، على حسب الأعمال مش حسب الأموال. هو فرق حرفين بس الفرق كتير كبير. على حسب الأعمال وليس الأموال، على حسب الأعمال يكون قدر العرق يوم القيامة. فهذا الحر حتى يذكرك بذلك الموقف. إذا طولنا بالخطبة وفي ناس واقفة في الخارج بيبعثوا الشباب إشارة: شيخ استعجل. في ناس تقف في الخارج تحت حر الشمس ليس لهم مكان داخل المسجد. وكم الخطبة؟ أطول خطبة 30 دقيقة 40 دقيقة. واحد من الكبار يحدث أحد العلماء، يقول: جاءه وهو يحدث عن يوم المحشر، فقال: يا شيخ كم نقف في هذا الموقف؟ شمس قريبة ومقدار ميل. طب كم نقف؟ يوم؟ شهر؟ فقال له: يا عماه، قال صلى الله عليه وسلم: أننا نقف يوم القيامة في أرض المحشر 50,000 سنة. فيقول هذا العالم، وهو عالم وهو يحدث، فيقول: فنظر إلى الأرض وأمسك عصاه وصار يبكي ويقول: يا الله يا الله يا الله يا الله، 50,000 سنة. قال: حتى أغشي عليه ثم استفاق. فقال: 50,000 سنة، ثم مات. اليوم عم نسمع، هو أنا عم بخطب، ما أسهل الكلام وما أسهل السماع، ولكن متى يدخل حقيقة هذا الكلام لقلوبنا فنعرف قدر هذا الموقف الذي سماه ربنا جل جلاله يوم التغابن، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم تجثوك الأمة، يوم يجعل الولدان شيبة، ثم يؤخذ بالناس إلى النار، فعندما يرونها يهربون. بس في مهرب؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ الملائكة يأخذونهم بالأغلال ويسحبونهم في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. فإذا جاءوها كما أخبر ربنا جل جلاله فتحت أبوابها، وبعدما تفتح يخرج منها لظى، يخرج منها لهب، يخرج منها مثل الأيدي، تأخذ كل من يريد أن يهرب منها. إنها تنتظرهم، الجنة تنتظر أحبابها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، والنار تنتظر أهلها، خلقها الله جل جلاله فهي تتحضر يوميا لأولئك العصاة الذين تكبروا على رب الأرض والسماوات، وتنتظر اللحظة التي تبتلعهم فيها. إذا أدخلوا فيها نظروا أولا إلى أهل الجنة، لأن العذاب جسدي والعذاب نفسي، فنادوا أصحاب الجنة. هذا اللي كان يستهزئ بأخوه وبجاره وبصاحبه وبقريبه وبالملتزم، ساعة يقول عنه متزمت، وساعة متعصب، وساعة متشدد، وساعة مش عايش حياته، وهو اللي عايش حياته، يوم القيامة ينظر إليه فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أنا اليوم بخطب ربع ساعة بجلس بشرب مي، بيجي مشوب بشرب مي. أي واحد منكم بيشعر بالحر قليلا يشرب الماء، فما بالك بنار. قال عنها الجبار: إنها لظى نزاعة للشواء، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، فأول ما يشعرون به العطش، فينظرون إلى أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: ماذا تريدون؟ قال: أن أفيضوا علينا من الماء، نريد ماء. ما يطلبون الخروج، قال: نريد الماء. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم يأمر الله الملائكة فيأتوهم بشراب ليشربونه. لكن ما هو هذا الشراب؟ إنه القيح، إنه الصديد، إنه عصارة أهل النار، ما يخرج من أبدانهم من دم وقيح. يأتون به الملائكة لأهل النار ليشربوه، فتمزق الأمعاء ويزدادون عذابا فوق العذاب. ثم بعد طول عذاب لا يسع المقام لأن نذكره، ينادوا وينادون: يا مالك يا مالك، ليقضي علينا ربك. طب يوم ويومين، شهر وشهرين، إلى متى هكذا؟ فيناديهم مالك عليه السلام خازن النار، قال: إنكم ماكثون. ثم يأمر الملك جل جلاله بملائكة تأتي بمسامير من نار وبأعمدة من نار لتغلق جهنم. وذلك مصداق قول الله جل جلاله في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا، لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. في التفسير: يصل النار في إحراق البدن إلى القلب، فإذا وصل إلى القلب ابتعد عن البدن حتى عاد كما كان، ثم يبدأ بالعذاب مرة أخرى حتى يصل إلى القلب. ثم قال جل جلاله: إنها عليهم مؤصدة، تغلق. ينساهم مالك، يتركهم الرحمن، يلهو أهل الجنة بنعيمهم وهم ينادون ويصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالفرصة معك، والنفس ما زال معك، والقرار عندك، فخذ قرارك قبل الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصايا عملية بعد هذا الكلام لي ولكم أيها الأحبة في الله: أولا، لا تشكو الله إلى خلقه، فأنت عبد وهو ملك. أتشكو الملك إلى عبيده؟ مهما بلغ الحر، وإن كنت مبتليا قد ابتليت، فلا تستطيع أن تدفع عن نفسك الحر بفقرك أو قلة مالك وترتيب بيتك وحياتك، فلا تتذمر، فارضى. فالصالحون كانوا ينتظرون هذه الأيام، فدخل أحد التابعين مرة إلى أحد الولاة فقدم له ضيافة، قال له: لا أريد. قال: لما؟ قال: إني صائم. قال: أو تصوم في مثل هذا الحر؟ قال: أصوم ليوم أشد منه حرا بكثير، وصيام يوم في سبيل الله في شدة الحر يباعد صاحبه عن النار 70 خريفا. فلا تتذمر ولا تتضجر، وإذا شعرت بالحر وإذا ضايقك الحر فقل: هذا جزء من 70 جزء، من 70 جزء من نار جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ناركم في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. ثم قال الحديث في صحيح مسلم ثم قال ولولا أنها أطفئت بماء البحر مرتين لما استعملتموها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه نار الدنيا التي لا يستطيع الواحد منا أن ينتظر عليها لحظات، حتى يأتيك بعض المغفلين سفهاء يقول يا شيخ كل كم سنة نتحمل في النار ومنخرج، وهل تتحمل نار الدنيا لثوان؟ فكيف بنار أوقد عليها 70,000 عام كما ذكر ذلك ابن المبارك وغيره، حتى بيضت حمرت ثم 70,000 عام، حتى بيضت ثم 70,000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ثانيا، تريد أن تحمي نفسك يوم القيامة من الحر، عليك بالزهراوين. شو الزهراوين يا شيخ؟ الزهروان هما البقرة وآل عمران. قال عليه الصلاة والسلام تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، في رواية غيايتان، في رواية سحابتان، في رواية كأنهما طير صواف، طير صواف فاتحة للأجنحة. لمن؟ لمن؟ للي هاجر القرآن، للي قايل يا شيخ ما أضحك راسي، للي عم بقول مشغول مشغول. من متى فتحت القرآن؟ متى كانت آخر مرة قرأت فيها البقرة؟ هيك بتفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة. الجمع بين الأحاديث، كيف حسرة؟ قال يوم القيامة عندما يرى من هجر سورة البقرة أن صاحب سورة البقرة فوق من يحميه، فوقه مرافقة، بتجي معك مرافقة سورة البقرة وآل عمران تحميك من نار جهنم، فعندها يتحسر كيف هجرها. احفظها، اقرأها، رددها، تدبرها، انشر خيرها، فتلك البقرة وآل عمران. ثالثا، قال عليه الصلاة والسلام يظل المرء يوم القيامة بظل صدقته، فأقلل أو أكثر، يعني بدك ظل قليل قللهم، وبدك ظل كبير كترهم. كل ما تشعر بالحر طلع من هالجيبة وأخرج في سبيل الله، وابحث عن الفقراء المساكين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، وانت تشرف بطرق أبوابهم، انت تشرف، وإذا بتستطيع تقبل إيده ما تقصر، لأنه شرفك وكنت من أهل الصدقات. فمن أكثر الصدقات في هذه الأيام أظله الله يوم القيامة في ظله. وأختم بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم افتتح بذلك إمام عادل. كثير منا بس تسمع إمام عادل أول شيء للوهلة الأولى بقول أنا ما خصني. مين قال لك الإمام عادل فقط الخليفة؟ ألست أنت إماما في بيتك؟ ألست أنت إماما في مهنتك ووظيفتك؟ هل عدلت مع أولادك؟ هل عدلت معهم بإعطاء الدين مثل الدنيا؟ هل علمتهم الدين؟ كيف حال ولدك يوم القيامة؟ كيف حال بنتك يوم القيامة؟ تأتي بالثياب والطعام والشراب، ولكن هل تأتي بالدين؟ إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، حي الله تلك الشعور السوداء. هؤلاء الشباب أبناء 16 و17 و20 و25 الذين تركوا الشهوات، يحب الله الشيخ المؤمن، الشيخ يعني الكبير في السن، ولكن حبه للشاب التائب أشد، لأنه من كبر في السن ضعفت شهوته ورغبته في الحياة، ولكن هذا الشاب الذي يستطيع أن يفعل كل شيء سواء بالحرام أو بالحلال. ما عبول يا شباب بس بالحرام، حتى بالحلال شيخ تكني هلأ بين 20 و30 بدي أسس حياتي، أسس الحياة الحقيقية بين 20 و30 قوتك، أسس الحياة الحقيقية. وكلما كبرت في السن في السن بدك تصير تتندم على أيام الشباب، ليش ما كنت تقضيها في الطاعات؟ وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق، معلق كيف التعليقة، معلق في المساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اشرح صدورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يفهم رسائلك. اللهم أنزلت علينا الوباء، وأنزلت علينا البلاء، وأنزلت علينا الغلاء، فهل فهمنا عنك يا رب الأرض والسماء؟ اللهم اجعلنا ممن يفهم عنك، ممن يقبل إليك، ممن يتوب إليك، ممن يوقن قذارة الدنيا، ممن يعلم حقيقة الدنيا ويعلم حقيقة الآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الموجة الحرارية الشديدة التي تمر بالبلاد ممن يستغيث ويستجير ويستعيذ بك من النار، وممن يسألك الجنان يا رب الأرض والسماء. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل أرض يا رب العالمين، كن مع كل مكلوم ومألوم ومأسور ومديون وفقير ومحتاج لك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.